حنين البلابل. كم تغربنا فؤادي، كم سعينا في عنادي، كم تخالفنا عهودا وتجاف في ابتعادي. كم تغربنا فؤادي، كم سعينا في عنادي، كم تخالفنا عهودا وتجاف في ابتعادي. كم تغربنا فؤادي، كم سعينا في عنادي، كم تخالفنا عهودا وتجاف في ابتعادي. وتولى الشوق حينا خلف غيمات التنادي، يا حنيني أين نبض كان يحيا في ودادي. وتولى الشوق حينا خلف غيمات التنادي، يا حنيني أين نبض كان يحيا في ودادي. كان همس الحب منه فارسا شق البوادي، كان للأرواح قصدا ومبيتا في الشداد. كان همس الحب منه فارسا شق البوادي، كان للأرواح قصدا ومبيتا في الشداد. كم طوى الأحزان يشدو جذلا والطهر حادي، أينما يممت يسري خلف أحلام تنادي. كم طوى الأحزان يشدو جذلا والطهر حادي، أينما يممت يسري خلف أحلام تنادي. هل تذكرت الليالي والذي ذا من الرقاد؟ ما لجنبينا تجاف بعد أنس بعد زادي. هل تذكرت الليالي والذي ذا من الرقاد؟ ما لجنبينا تجاف بعد أنس بعد زادي. عد إلى قلبي وبيتي، عد إلى لقيا السعاد. هل تناسينا صفاء وإخاء في السنادي؟ هل قفلنا عن ربوع كان مرتعها مرادي؟ هل نسينا بسمة أو رشفة نصح السداد؟ تغافلنا وأضحى سيرنا سير التهادي. هل ترى تذكر أنسا وروايات البوادي؟ هل تغافلنا وأضحى سيرنا سير التهادي؟ هل ترى تذكر أنسا وروايات البوادي؟ لفها من طهرها إذ لفنا لون السواد. وأحاديثا كوتنا واجتماعا في النوادي. أسرجت خيلا وولت واستحالت للبعاد. يا وداعا يا وداعا لا تسر للأمر عادي. لا ولا روحي قوي بأسها بعد العماد. انتسر خذ كل عمري ذكريات يا فؤادي. لا ولا روحي قوي بأسها بعد العماد. انتسر خذ كل عمري ذكريات يا فؤادي. لا ولا روحي قوي بأسها بعد العماد. انتسر خذ كل عمري ذكريات يا فؤادي. لا ولا روحي قوي بأسها بعد العماد. انتسر خذ كل عمري ذكريات يا فؤادي.